الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معانا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معانا آيا آيا مريد الله نعيد القول صلاة إذا تسمع قولي أوصيك بتقوى الله عليك بتقوى الله في سرك والإعلان وتيقن أن الله حاضر في كل مكان إذا نفعك الله حاشا يضرك إنسان صفي غمي لغشاش أنت أنت الطاوع الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معانا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معانا قالوا قالوا لي بعض الناس ما تدخل الجامع إلا بصلاة وسكون وتكون لله خاشع الله يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع الله وارضى بقضاء الله إنك لله راجع الله ما في علم الله الخير في الواقع الله تدبيرك ما يسواش من تدبيرك تعاني الله الله الله وبدعني بالإنعام نعمة من كل صفة من جيت إلا عريان لا أعرف ذا منك الله ستر الله المنان وجعل للروح غذاء لبنا يجري بأمان بشراب نتغذى الله واخلق لي ما وطعام ونعايم مختلفة الله ونزلت بغير قماش غطاني وسترني الله الله الله الله الله يا مولانا يا مولانا الله يا مولانا ربي تكون معانا ربي تكون